السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائنا. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى جريا على ما وعدنا به، حيث قد وعدنا أننا سنتناول بالبيان والتفصيل الحديث عن كل حشرة وعن كل حيوان وعن كل طائر جاء ذكره في القرآن الكريم. وقد تحدثنا في لقاء سابق عن البعوضة من خلال قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهي أول شيء يذكر من هذه الأشياء: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. واليوم إن شاء الله تعالى نحن على موعد الليلة لنذكر حيوانا جاء ذكره أيضا في سورة البقرة، وذلك هو الشيء الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة الكريمة بعد أن ذكر لنا البعوضة، ذلك هو الحمار. وبعض الناس قد يعجب أو قد يضحك حينما يسمع أن المحاضرة عن الحمار وما أكثر الحمير، ولكن الحمار ليس بالشيء الهين ولا بالشيء البسيط، ويكفي أنه من خلق الله وأنه صنع مما صنع الله، ونحن مأمورون أن نقف مع كل صنعة، أن نتدبر وأن ننظر لماذا ذكرها الله وكيف ذكرها وكيف تحدث عنها. وقد جاء ذكر الحمار صراحة في القرآن الكريم 5 مرات في 5 مواطن، جاء في موطنين بصيغة الإفراد حمار، وجاء في 3 مواطن بصيغة الجمع، وكلمة حمار تجمع على حمير وحمر، يعني جمعها ايه؟ يتقول حمير يتقول ايه؟ حمر، وكلا الجمعين جاء في القرآن الكريم. اما عن الموطنين الذي جاء فيهما ذكر الحمار بصيغة الإفراد، فالموطن الأول في سورة البقرة، والتي نحن نبدأ بها ونقف معها أولا إن شاء الله تعالى، ذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. إذن جاء الحمار هنا بصيغة الإفراد، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الأولى التي جاء فيها ذكر الحمار بصيغة الإفراد، وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة، والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فجاء هنا التعبير بلفظ حمار، هذان موطنان جاء فيهما ذكر الحمار بصيغة المفرد الإفراد، جاء ذكر الحمار بصيغة الجمع، وأول موطن جاء فيه ذكر الحمار بصيغة الجمع في سورة النحل، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فجاء هنا لفظ الحمار بصيغة الجمع اللي هو يبقى والحمير حمير. الموطن الثاني الذي جاء فيه ذكر الحمار بصيغة الجمع في سورة لقمان، حينما وجه سيدنا لقمان عدة نصائح إلى ولده، فكان مما قال ومما ذكره الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى هنا أيضا جاءت بصيغة الجمع الخيل والبغال والحمير، وهنا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الموطن الثالث والأخير والذي جاء فيه ذكر الحمار بصيغة الجمع، وجاء الجمع بصورة أخرى تستخدمها العرب وهي حمر، وذلك في سورة المدثر، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فجاء التعبير بالجمع، وجاء الجمع بصيغة أخرى وهي واردة في لغة العرب، والجمع هنا على إيه بقى؟ حمر، على إيه؟ حمر. هذه المواطن الخمسة التي جاء فيها ذكر الحمار صراحة في القرآن الكريم إفرادا وجمعا، وكذلك جاء ذكر الحمار كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في مجال التشريع أو كان ذلك في مجال البيان أو كان ذلك في مجال التمثيل أو كان ذلك في مجال التنفير، كلها مجالات جاء فيها ذكر الحمار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نخلص إن شاء الله تعالى من بيان هذه المواطن القرآنية، سنتحدث عن بعض، ولا أقول عن كل، عن بعض المواطن النبوية التي جاء فيها ذكر الحمار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقف مع الآية الأولى وهي الآية التي في سورة البقرة، وأنا أود أن أقول إن شاء الله تعالى، يمكن كثيرا كثيرا ما تسمع في كلامي حينما أعبر عن بعض الذين أعلنوا الحرب على الله وعلى رسوله وكالوا للإسلام ولأهله، وأقول عن أحدهم هو حمار، أو حتى عن رجل من أولئك الذين ينتسبون إلى العلم ومع هذا تراه باع الدين بالدنيا وضل وأضل، حينما أعبر عنه هذا التعبير وأقول هو حمار، هذه الكلمة ليس من الخطأ أن يجري ذكرها على لسان، وكيف يكون ذلك خطأ وقد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة. وحينما أقول فلان حمار أو ما إلى ذلك، فأنا لا أقصد الخلقة، فالإنسان بخلقته مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم هذا يعني كلام يعم كل خلق الله، ولكن يقصد من ذلك كما سنرى في القرآن وفي السنة التمثيل والتشبيه، أنت تخلع على هذا الإنسان صفة الحمار ولا تخلع عليه خلقته، تخلع عليه صفته، لأنك مهما قلت فلن تنخلع عليه الخلقة، هو له خلقته والإنسان له خلقته، وإنما يراد من ذلك بيان الصفة. وكثير من الناس يصدق فيهم هذا ويحق عليهم هذا، هم وإن كانوا من بني آدم خلقة ولكنهم كالحمير صفة. وهؤلاء ولله الحمد تراهم بيننا الآن وبكثرة، وسنرى ذلك، تراهم بيننا الآن وبكثرة، بل يمكن من أكبر الرؤوس تخلع عليه صفة الحمار إن شاء الله تعالى، وسنرى ذلك. لما نقف أولا مع أول آية، الله سبحانه وتعالى وكما قلت هذه الآية في سورة البقرة يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. في هذا الكلام ثلاثة أمور ينبغي أن نقف معها. الأمر الأول: أو كالذي، الحديث عن رجل وعن شخص، لأن الذي يراد بها المذكر ولا المؤنث؟ الذي، أمال لو المؤنث هنقول إيه؟ التي. وعشان كده كل الصيغة بتشير للتذكير، كالذي أماته، ها كل دي صيغ إيه؟ مذكر. ها كم لبثت، كل دي صيغ إيه؟ مذكر. فهذا رجل، ولكن القرآن لم يصرح باسمه ولا بهويته. مين أو كالذي ده؟ مين يا ترى؟ من؟ لما تفتش في القرآن الكريم لا تجد تصريحا عن هذا الرجل، ولما تفتش في السنة النبوية لا تجد تصريحا عن هذا الرجل. يعني لا القرآن ولا السنة قطع في شأن هذا الرجل من هو. وقالوا الله سبحانه وتعالى بذلك لا يريد التعميم ومش عايز يعمم علينا، لا، لان هو بيان حال الشخص او بيان الشخص في هذه الحالة لا يفيد كثيرا. فالقرآن لا يريد ان تقف مع اسم وكنية من وقع له هذا الحادث بقدر ما يريد منك ان تقف مع هذا الايه؟ مع هذا الحادث، ويريدك ان تأخذ من هذا الحدث العبرة وان تتفكر وان تتدبر. لا يعنينا ها هنا الايه؟ الاسماء او الاشخاص، هذا لا يفيد كثيرا. ولذلك القرآن في هذه المواطن التي لا يفيد فيها ذكر الشخص ولا كنه الشخص لا يذكره، وانما يريد ان يلفتك تماما الى الايه؟ الحدث. ما تقعدش تبص له هو سواء بقى كالنبي او شخص عادي تقول يا سلام وتلتفت اليه وتنسى الايه؟ وتنسى الحدث. نحن نريد لك ان تقف مع الحدث. ولكن جاءت روايات عن السلف الصالح، بعض هؤلاء قال انه الخضر، البعض الاخر قال لا ده مش الخضر، ده هو رجل من بني اسرائيل، البعض الاخر ويمكن ده اقرب الاقوال الى الصحة، بقول اقرب الاقوال الى الصحة، قالوا انه عزير نبي الله، والذي حدث الله سبحانه وتعالى عنه قائلا: وقالت اليهود عزير ابن الله ابن الله. فقال هو نبي من انبياء بني اسرائيل، وهو سيدنا ايه؟ سيدنا عزير. وهذا القول مذكور عن بعض السلف الصالح كسيدنا علي وغيره، والله اعلم بصحة ذلك، والله اعلم بصحة ذلك. واكرر: لا تهتموا بهذه الامور بقدر ما تهتموا بتصوير الحدث الذي صوره القرآن الكريم. هذا في شأن الرجل. او كالذي مر على قرية، نفس الكلام ونفس الخلاف، الذي وقع في شأن الرجل وقع في شأن الايه؟ القرية. ان سبحان الله القرية دي اللي هي فين وانهي قرية وفين مكانها وهي مين، وقعدوا وعملوا خلافات طويلة وعريضة جدا وكلام كثير، واقرب الاقوال للصحة. وهذا ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس وغيره أن هذه القرية هي بيت المقدس، وذلك بعد أن خربه بختنصر ودمر كل ما فيه وأباد من فيه. وأيضا كما قلت لا تجد لا في القرآن تصريح ولا في السنة تصريح بحقيقة هذه القرية، وهذا أيضا لا يهم في كثير أو قليل أو كالذي مر على رجل ومر على قرية، سواء كان نبي أو كان غير نبي، وإن كان المحققين بعض المحققين بيرجح أن هذا الرجل لابد وأن يكون نبيا. ليه؟ قالوا لأني ظاهر النص والآيات بتشير إلى أن ربنا سبحانه وتعالى كان يخاطبه وهو يخاطب الله. كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. من اللي بيخاطب في هذا؟ الله. وانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى حماري، ولنجعلك آية للناس. من اللي يقدر يجعله آية للناس؟ فقالوا هذا كل هذا الكلام دليل على أن المتحدث هو الله رب العالمين، وهذا كلام واضح والسياق واضح، فلا بد وأن يكون نبيا. والبعض الآخر قال وليس بنبي، وكان الخطاب عن طريق ملك واسطة فيما بينه وبين الله. أيا كان الأمر كما قلت هذه الخلافات لا تعنيني كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما لم يذكر لنا اسم القرية أراد منا أن نهتم بصفة القرية. قال لك سيبك من اسمها وانظر إليه إلى صفتها. ولذلك بدأ يفصل الصفة وهي خاوية على عروشها. معنى خاوية أي خالية، أي خالية، والمكان الذي يخلو من الناس بيخلو لأسباب عدة. لما تدخل إلى منطقة صحراوية خاوية ولا مش خاوية؟ خاوية يعني فارغة ما فيها أحد. طب سبب خواء هذا المكان إيه؟ منطقة صحراوية أنه غير صالح للسكنة، لا زرع فيه ولا ماء. لما تيجي إلى بلدة أخرى وتدخلها وتجد علو المياه فيها مثلا مترين ولا أحد فيها، يبقى سبب خواها إيه؟ وجود الماء. زي ما في بلاد الآن كثيرة هجرت بسبب الإيه؟ بسبب إيه؟ الأعاصير والمياه التي غرقتها. ايضا في مناطق خاوية بسبب البراكين والزلازل، مش كده ولا ايه؟ في مناطق خاوية بسبب الامراض والاوبئة. فاسباب خواء المكان متعددة والعلل متعددة. فلما في القرآن يقول خاوية كان لابد ان نسأل طيب العلة في خواء هذه القرية تكون ايه؟ فربنا اراد ان يصف لك قال على عروشها، على عروشها ووصف وفيه تعليل. ما معنى على عروشها؟ لما تسمع على عروشها الشيء الخاوي على عروشه يعني سبب خوائه ان عاليه اصبح على سافله، اصبح على سافله. اذا بسبب ايه هي خاوية؟ ليه بقى؟ بسبب ايه؟ الدمار، الدمار فيها، دمار ما فيها مكان الا وهوى اعلاه على اسفله. دي على عروشها، هوى اعلاه على اسفله، فالسبب في خوائها الدمار، الدمار. يمكن المناطق الصحراوية لما بتجد منطقة صحراوية خالية يقول لك سهل انك تعمرها، زي ما بيحدث الان نروح معمرين ابني كم خيمة وكم كوخ وكم مش عارف ايه يمكن في اسبوع تعمر. ولكن لما يكون سبب الخواء التدمير والهلاك التعمير يكون صعبا. هديك مثال، عمارة زي بتاعة مصر الجديدة اللي وقعت في الزلزال تعتبرها ايه؟ خاوية. ولا في خاوية ولا ممكن حد يسكن خاوية بسبب ايه؟ اهي دي على ايه؟ على عروشها. جنبيها قطعة ارض فضاء يمكن بنفس المساحة دي 500 متر ودي 500 متر بس ما فيهاش حاجة خالص. انهي اللي تتعمر اسرع؟ الفاضية. ليه؟ نعم مفيش فيها عوائق هتيجي تبني على طول. لكن اللي خاوية على عروشها انت محتاج تعمل ايه بقى؟ تزيل اولا وحلني بقى. شوف قعدوا يزيلوا في الانقاض قد ايه وجابوا قوات قد ايه وبتاع، مسألة صعبة. فتزيل اولا ثم ولذلك تيجي واحد يعدي من قدام العمارة دي يقول لك يا خبر ابيض دي امتى ترجع عمارة تاني؟ خد بالك. ليه؟ لان المسألة قدامها ايه؟ وقت طويل. نفس الكلمة قالها هذا الرجل، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني الدمار ده يتزال امتى وازاي ويجي مكانه ازاي؟ هنا العلماء وقفوا وقفة، قالوا الرجل قال هذا الكلام هل لأنه يشك في قدرة الله؟ يعني هو بيشك في قدرة ربنا ولا هو موقن بقدرة الله؟ لما تلمح في كلامه أنه مقر بربوبية الله وبوجود الله، دليل انه قال أن يحيي هذه الله يبقى مقر، والمقر بربوبية الله ووجود الله لا يمكن أن يكون شاكا في قدرة الله، مش كده؟ أو يستبعد منه ذلك. أمال هو بيقول هذا الكلام ليه؟ قالوا قال هذا الكلام جريا على العادة في الاستبعاد. احنا بحكم العادة أحيانا بنستبعد أشياء كثيرة بحكم العادة مش بحكم الشك في قدرة الله. زي لما نيجي نعدي أنا وأنت على جبل وأقول لك يا سلام، تفتكر ممكن الجبل ده يبقى ذهب؟ ها تقول لي انت ايه؟ انت بتحلم مع ان ده مش بين عن قدرة ربنا يقول لكل فيكون. فانت لما استبعدت هذا الكلام ان يكون الجبل ذهبا كنت بتشك في قدرة الله؟ لا. امال ايه بقى؟ دي اللي بقوله ايه؟ انك بتستبعد الشيء جاريا على الايه؟ العادة، انه بحكم العادة ده شيء مستبعد بحكم الايه؟ العادة. لكن بحكم تعلقه بقدرة الله لا شيء بعيد عن قدرة الله، ودي حقيقة. فقالوا اني اللي قالوا انه هو نبي، قالوا انه قال هذا الكلام، قال هذا الكلام ليس من باب الكفر ولا الشك في قدرة الله، وانما قاله من باب الاستبعاد جريا على العادة. واللي قالوا انه هو رجل كان من بني اسرائيل وكافر، قالوا انه قال هذا الكلام شكا في قدرة من؟ في قدرة الله، في قدرة الله. لكن احنا بنرجح او بنميل بعض الشيء لانه رجل مؤمن وقال هذا الكلام من باب الاستبعاد جاريا على الايه؟ على العادة. زي ما هيجي بعد هذا على طول الحديث عن سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ولذلك ربنا جابها معاها على طول، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني ايه؟ يعني زي ما هنيجي نتكلم هنقول أراد أن ينقله الله من علم اليقين إلى عين اليقين. لأن احنا مراتب العلم كما يقول العلماء ثلاثة، مراتب العلم ثلاثة، في علم وفي علم اليقين وفي عين اليقين. علم لما انا بفطرتي وباحساسي احس زي ما بعض العرب كان باحساسه كده بيحس ويعمل مقدمات ومن المقدمات يخرج بنتائج ويخرج بنتيجة أن لهذا الكون إله، وما دام لهذا الكون إله يبقى في حساب، يبقى في جنة وفي نار. ده باسمه إيه؟ علم. لما ينزل الوحي ويقول له ربك بقى بيقول في جنة وفي نار، يبقى اسمه إيه؟ علم يقين. علم يقين. زي بالضبط أما جيني واحد الآن يقول لي ده فيه حادثة حصلت، اتوبيس وقع من على الكوبري ومات 100، ده بقى انا عندي دلوقتي ايه؟ مجرد ايه؟ علم. بس الله اعلم هو صادق ولا ايه؟ كاذب. فعلم ليس مقطوعا به، لكن فجأة راح مزيعينها في النشرة ومنزلينها في الجرائد، فبقت المسألة دلوقتي بقى علم يقينه زعوها. طيب لما اقوم انا واقول له طيب تعالى ما نشوف، واروح واخد بعضي ورايح واقف اشوف الاوتوبيس اللي وقع من فوق الكوبري والناس اللي ميته، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ عين يقين. عين يقين. فسيدنا ابراهيم عنده علم اليقين، ولا هو بيشك ان الله قادر على احياء الموتى؟ عنده. لكن وكلنا الان في حد فيكم بيشك في ان الله سيحيي الموتى؟ كلنا عندنا ايه؟ علم يقين. لكن شفنا يبقى ناقصنا ايه؟ عين اليقين، مش كده؟ وده اللي كان عايز سيدنا ابراهيم يصل اليه. قال لربنا ايه؟ ايه؟ أرني. يبقى هو عايز يبقى عين اليقين، أشوف بس. والثلاث أنماط من العلم ذكرت في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، أنا مغير العلم، ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه الثلاث أنماط من أنماط العلم. فقالوا هذا عنده علم يقين، ولكن هو يبحث عن إيه بقى؟ عين اليقين، عايز يشوف ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يغير هذا الدمار إلى عمار. إزاي؟ ده اللي كان عايز يعرفه، ده اللي كان عايز يعرفه. فماذا كانت النتيجة؟ كما يخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول ايه؟ يعني زي ما بقوله بيسأل، يعني استبعاد جري على العادة كما قلنا ان يحيي هذه الله بعد ايه؟ موتها. فربنا قال له اسمع، زي ما هيموتك ويحييك برضه، لو قعدت 100 سنة متضمرة كده ربك في لحظة قادر على انه ايه؟ يحييها. ازاي؟ قال له خد بقى المثال بقى، واكثر شيء تمثل بيه يكون على الشخص نفسه، يعني تجعله هو يتلمس الحقائق بنفسه. فالقرآن بيقول فأماته الله 100 عام. قال هو لما هو دخل القرية ومر عليها، طبعا معه الراحلة ومعه الزاد. الراحلة بتاعته كانت ايه؟ الحمار. والزاد الطعام والماء، شو ده الزاد؟ فكانت النتيجة فأماته الله 100 عام. وقال شوف اني من حكم الله ان ربنا سبحانه وتعالى قبض نفسه عند سطوع الشمس. الشمس طلعت كده ها ساعة الضحى كده، قبض نفسه ثم احياه عند غروبها. بس بعد قد ايه؟ مش في نفس اليوم بقى، بعد 100 سنة. لكن تخيل نفسك انت رحت نايم كده، او لقيت نفسك كده رحت في غيبوبة ما تعرفش اللي حصل كده، والشمس طالعة، فتحت والشمس بتغرب، ولقيت نفسك زي ما انت كده، اول شيء يخطر على بالك ايه؟ ها؟ راحت عليك نومة، مش كده، والنومة دي اللي هي كانت من طلوع الشمس لغروبها. شوف بقى لها ولولك، هل تعتقد اللي انت نايم بقى لك يومين بقى لك ثلاثة؟ لان ده بيحصلش، وده برضه انه جاريا على الايه، على العادة. ولذلك لو قالوا لك ان انت نمت يومين هتستبعد الحكاية دي. طب فما بالك لو قولك نمت اسبوع؟ طب ما بالك لو قولك نمت شهر؟ هتستبعد ولا تستبعدش؟ ده جاريا على العادة مش كده؟ لكن ربنا اراد اني يقول لك حاجة، انسى العادة خالص واجعل في بالك اللي خلقك بقى، اللي خلقك بقى. ولذلك لما دي العادة قعد قول له الجبل ده يبقى ذهب، قول له ان شاء الله والله لو شاء هيبقى خلاص ما في مشكلة. لكن احنا بنغلب العادات وبننسى ان احنا اهل شرع واهل دين. ينبغي ان احنا نتكلم بالشرع ونتكلم بالايه، بالدين. زي المغفلين دلوقتي يقول لك يعني احنا ممكن نغلب امريكا، نخل بعيد الله يخرب بيتك ويخرب بيت امريكا. يعني ايه امريكا؟ هات الاستفنديه وعدها سنة، مش سنة شهر الا يحصل تلاقيها طريت وبعدين عفنت. مش ده اللي بيحدث مع انها ايه، مغلفة. لكن هتبص حتى الحاجات اللي هي اشد الاشياء تغليفا، يقول لك البندق وعين الجمل والبتاع مش عارف ايه، خزنه انت سنة اتنين كده اللي هي بتحتاج لتخزين طويل، ولكن خليه يقعد سنة اتنين. عارف ايه اللي بيحصل له؟ بيهيش او يفايش زي ما تسموه، او يسوس. فما بالك بقى طب حاجة قعدت 100 سنة؟ مش هقول لك بقى سنة اتنين تلاتة عشر عشرين. ولذلك اي حاجة بيعملوها لك بيقول لك حتى لو مغلف يقول لك مدة الصلاحية، ها يوم ما يضرب الحاجة يعني يقول لك يا سلام، يوم ما يعني تبقى هيه يقول لك 5 سنين، 5 سنين. لكن عمرك شفت حاجة مكتوب عليها مدة الصلاحية 100 سنة؟ شفتها انت دي ولا هتشوف؟ وهي ولا هتشوف. شوفها في حالة واحدة بس، اذا اراد الله، بس اذا اراد الله. فبالك بقى هذا طعامك شوف وماء عادي. ونفس الحكاية مع المي، هات مية وحطهم في كوباية. ولذلك يجي واحد يشرب يقول المية دي ايه، بيتة. عارف المية دي بيتة معناها ايه؟ تيجي انت تشربها كده تلاقي طعمها بدأ يتغير كده، زي ما يكون فيها تراب فيها عفار، مش بتحس الحكاية دي؟ ده يوم، طب يومين، طب ثلاثة، طب 10. لكن دي مية قعدت 100 سنة في الخلا، في الخلا. ولذلك ربنا بيقول له 100 سنة، قال له 100 سنة. طب نقوم نشوف الاكل والشرب، قال له طيب انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. لم يتسنى يعني لم يتغير، سواء لا في ذاته ولا في طعمه، طعمه هو هو وذاته لا عفن ولا في اي حاجة، ولا في اي حاجة. كأنه كان محطوط في رجلين ربان يا عم الشيخ. تقول له ايه ده؟ نعم لم يتسنى. يوم ده يخلي يعني الشك في النفس يبقى يقول لك الله، يبقى هو انا زي ما قلت بقى يوما او بعض يوم. قالوا لا هما 100 سنة. قال طب ما الطعام والشراب زي ما هو، لو 100 سنة كان اتغير. قال له علشان اوريك ان هما 100 سنة، وانظر الى حمارك، وانظر الى حمارك. انتوا عارفين لا الحمار ازاي؟ عظاما تلوح. يعني لا الحمار ده تجيف وتحلل واصبح عبارة عن عظام مفتتة قطع كده. ما هم كم سنة؟ يبقى هم 100. اللي بص للطعام والشراب والحاله يقول ايه؟ يا هم الاو بعض يا. واللي بص للحمار بالصورة دي يبقى هم 100 سنة، يبقى هم 100 سنة. شوف الايات سبحان ربي العظيم. فاراد الله ان يقول له غيرنا ما اردنا وابقينا ما اردنا. نعم اه والله نعم. لا انت ولا طعامك حصل لكم حاجة احنا عايزين كده، لكن حمارك احنا عايزينه تغير غيرنا. غيرنا وربك على كل شيء قدير. ولذلك انا قلت لك الشيء في وقت واحد ومكان واحد بقدرة الله، تعبيري بقدرة الله، يجعل بعضه يتغير وبعضه ايه يثبت زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. زي بالضبط زمان لما قلت لكم لما بيجوا يتحدثوا عن الهجرة والاحداث الهجرة، قلت لكم انك من العبث انك تقول اعمى الله المشركين. خطأ خطأ، لان العمى فقد الايه الابصار. لكن لما تيجي تسأل اي واحد تقول له طيب اما كان احدهم يرى الاخر، كانوا شايفين بعض، يقول لك اه يبقى عماهم ايه بقى. طيب ولما اقتحموا الدار على سيدنا علي شافوه ولا دخلوا يحسسوا؟ يبقى البصر موجود، يقول لك اه. ولما خرجوا دوروا عليه كانوا شايفين؟ يقول لك اه. يبقى مش عامة بقى، بدليل ابو بكر هيقول له لو نظر، مش تعبيبة، يبقى عندهم نظر ولا ما عندهمش؟ لو نظر احدهم تحت قدمه ايه لا رأى الله، ده بيشوفه بقى. امال ايه الحكاية؟ قال اي ان هي دي قدرة الله بقى، ان ربنا قال لعنيهم يا عين ابصري كل ما تريدي الا محمد بس. نعم بس خلاص، هي طلقت قدرة سبحان الله. شوفي كل اللي انت عايزة تشوفيه الا ده، وكم من امثلة وكم. ولذلك هم لما قالوا حتى النار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم هو فيها لا يحترق، ولو وضعوا فيها قدر هيحترق، لو وضعوا فيها شيء آخر هيحترق. لأن ننظر إلى التعبير كوني بردا وسلاما بس على إبراهيم بس، يبقى احرقي كل حاجة إلا بس بس بالضبط كده. ولذلك كانوا يرموا، ما يقولوش بقى يا سلام ده ما بتحرقش، طب خده مش عارف ايه يرموه هيتحرق، لان هو التعبير والامر ايه على ابراهيم بس. فنفس القضية، احنا لا نريد الطعام والشراب يتغير، يعد عليه الزمن وكأنه لا يمر، لكن يمر على الحمار ويحسب عليه، بدليل انك قمت لقيته ايه عظام ايه مفتتة. طب وشافوا عظام مفتتة ليه؟ ولذلك ربنا اللي يؤكد هذا ان قال له ايه ولنجعلك آية للناس، اهو ده آية من آيات الله. والله احنا الان بنتكلم عنه دلوقتي كأنه ايه هو دلوقتي ايه آية دي تدلل وتشير الى قدرة الله، آية والله آية. ولذلك ولنجعلك آية للناس، قالوا ده من ضمن الاشارات اللي استخدمها بعض المحققين على انه نبي، قالوا لانه لا يكون آية في الخير وفي الدلالة على القدرة الا الانبياء، وده جريا على ما قاله القرآن وجعلنا ابن مريم وامه آية آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين، الآلف سورة المؤمنون. طيب يبقى ولنجعلك آية للناس، القرآن مسكيتش بالكلام معترض وسط الكلام، ولكن شوف ربنا بيقول له ايه، وانظر الى الايه العظام اللي اعظم عباس اللي اعظم عباس. بعض الناس قالوا عظامه هو عظامه هو، طبعا هذا كلام مستبعد بدليل ربنا بيقول له ايه وانظر، يبقى هو مركب وكويس مفيش اي حاجه، يبقى العظام هنا باقي يمين ولا الطعام والشراب، يبقى الحمار، يبقى وانظر الى الايه العظام، شوية العظم اللي قدامه دول. والقرآن خص العظم بالذكر لان كل شيء بيتحلل واخر ما بيبقى في الانسان ايه العظام اللي هي بترم اللي هي بترم. ولذلك الآن في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من ايه من يحيي العظام، لان هي اللي بتبقى من اللي رجعها تاني وكون تاني، ولان هي اصل التكوين هي اللي بيتركب عليها الايه اللحم والاعضاء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون ها ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. ها هذه حقيقة. نعم نعم. انظر العظام بقى. طب العظام دي المفتتة دي دي اللي يصل اهي العظام المفتتة زي القرية اللي الخاوية الخاوية. طب ملا بصيت اهو واتأكدت ان هما 100 سنة. قالوا لا ده مش كده وبس، مش هو ده الدرس اللي احنا عايزين نقنهولك، ان المسألة ما يجزي ما احنا قلنا بقى عادات واسباب. لا لا لا لا، فربنا خلق العادات والاسباب واكد له الحقائق. قال له كيف ننشزها؟ ما معنى ننشزها؟ ولما معنى نشوز؟ ما معنى نشوز؟ ما تسمعش عن المرأة الناشز؟ يعني ايه ناشز؟ النشوز هو الترفع، النشوز هو الرفع والترفع، مادة رفع وترفع. النشوز هو الرفع والترفع، ولذلك المرأة تسمى ناشز إذا ترفعت على زوجها وعن رضا زوجها. تبتدي بقى تتعالى عليه بلغة العصر، انت تقول ايه؟ تتأنعر عليه، تتكبر عليه، مش عاجبها، مش عايزة رضاه، مش هاممها رضاه، يبقى اسمها ايه؟ ناشز. وعشان كده ربنا قال له شوف بقى انظر الى العظام كيف ننشزها. بمجرد ما بص كده لا العظام دي عمالة ترتفع، كل عظمة تركب فوق. كان زي ما كلمك كده، يبقى ننشزها يعني ايه؟ نرفعها ونصلها، بعضها يبقى فوق بعض ويتصل، مش عارف الساق لحد الركبة وقف طلع في ايه، مش عارف العظمة بتاعت الفخذ سلسلة الضهر مش عارف ايه، اصبحت هذه العظام التي رمت هيكل الايه؟ هيكل الحمار، بس ايه؟ عظم. وعشان تصير هيكلا لازم يكون ليها ايه؟ ليها ايه؟ ارتفاع، يرتفع بعضها فوق ايه؟ فوق بعض، ولا هتبقى وقع الارض؟ لا بيرتفع فوقها بعضها فوق ايه؟ فبقت هيكل قدامه هيكل عظم. كل ده في لحظة، في ثواني، مجرد ما قال له انظر خلاص بقى بيشوف كده سبحان الله. وهنا بدأ ينقل ربك ليه بقى؟ ليه؟ عين اليقين، لعين اليقين. انظر شاب الحمار ده ركب كده عظام، لا مش كده وبس، ثم لكسوها لحم، وبدأ اللحم يتجمع سبحان ربي العظيم. نعم نعم، بدأ اللحم يتجمع وكسيت العظام لحم والعروق والدم والروح، ورجع حمار تاني بيناها. هاي نعم نعم نعم، ودي حقيقة. ما هي قالوا ان بعض الروايات احنا بنتكلم عنها ان السبب في ان سيدنا ابراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كان حمار برض انه كان جالس على شط بحر ولقى جيفة حمار جات بعض سباع الارض التعالب والذئاب والمش عارف ايه ياكلوا منها ويمشوا، ولما يمشوا تيجي الطيور الجوارح زي النسور ومش عارف ايه تاكل منها ويطير، يحصل عملية مد يجي السمك ياكل منها، يحصل عملية جزر تيجي الديدان والمش عارف ايه تاكل منها. فقال لك ايه الحكاية دي؟ ده حبة في بطن كام سبع وكام مش كل سبع في ناحية، وحبة فوق وحبة مش عارف تحت في المية تحت بطن السمكة، كل ده يتجمع ازاي؟ يعني شوف العملية دي، فيعني عملية مثيرة جدا. هو طبعا لا يشك في قدرة الله، لكن هو حب ايه؟ عايز يعني ربنا يعني بيعملها سبحان الله، بتعمل ازاي دي؟ قدرة غريبة عجيبة. نعم، وعشان كده قال له ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى، شوف انا بقى الحكاية دي، شوف يعني سبحان الله. نعم نعم، ودي حقيقة. فشوف لحظة الحمار امام هذا الرجل، العظام ركب بعضها فوق بعض ثم امتلأت ايه؟ امتلأت لحما، وعاد الحمار كحمار. طب بالله عليك بقى القرية الخاوية دي تبعد عن قدرة هذا الذي فعل امام عيني هذا؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول فلما تبين له، يبقى خد هنا بقى ايه؟ عين اليقين. تبان شاف بقى بعينه قال انا مش بشك في قدرة الله، اعلم ان الله على كل شيء قدير. بس ده كان مجرد ايه؟ علم. لكن هو كان عايز ايه؟ عين، عين. وربنا والرهال، وربنا والرهال، اعلم ان الله على كل شيء قدير. فكان في هذه الآية مجيء ذكر الحمار، ان ربنا جعله آية لهذا الرجل ولنا على احياء الموات وتعمير الخراب بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء قال انه يعني كان قال ربنا يموته سنة او اتنين، الحكمة في انه جعله يموت 100 سنة للدلالة، لان كل ما الوقت تأخر كل ما كانت تبقى القدرة ايه؟ اقوى، اقوى، للدلالة على مدى قوة قدرة الله سبحانه وتعالى. وقالوا لانه في خلال 100 سنة قالوا هذا، فرأى القرية حوله عامرة، اللي كان هو بيستبعد ان هي ايه؟ ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاملاها عامرة، املاها عامرة. قالوا زم اومناك دلوقتي اومناها اهو، سبحان ربي العظيم. فجاء ذكر الحمار كما قلت هنا في هذه الآية كآية من آيات الله. لما نقف مع الآية الثانية، وانا عايز اخد بترتيب ترتيب السور، ترتيب المصحف، مع ان احنا قلنا فيه صيغتين بالافراد وثلاثة بالايه؟ بالجمع. فلو هتكلم عن الصيغة الثانية للافراد يبقى لازم اجيب الآية بتاع سورة ايه؟ الجمعة. ولكن انا عايز اجيب بالترتيب المصحف. الآية أو السورة الثانية التي جاء فيها ذكر الحمار في الخمس سور اللي احنا قلناهم تكون ايه أقرب سورة للبقرة؟ ها؟ النحل. الله انت بتقولها وخايف ليه طيب؟ النحل، النحل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحمير في موضع الامتنان، ان هي من نعم الله علينا ومما امتن الله به علينا ان خلق لنا الحمار اللي هو الحد يمنى هذا اخترعوا المرسيدس والشبح والمش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه، لكن لحد يمنى هذا ما زلنا بنستخدم الايه؟ الحمار. لان خدها قاعدة، لا يمكن ان نستغني عن صنعة صنعها الله مهما اخترع الناس الله، لا يمكن ان يستغني الخلق عن صنعة صنعها الله، لا يمكن. زي ما اتكلمنا عن الجمل قلنا مهما بيعملوا حاجات لكن عشان يقدروا يحموا الصحراء والحدود مش عارف ايه لازم يكون في سلاح الايه؟ سلاح الايه؟ اللي هو الجمالة. لا لابد. ولذلك حتى يومنا هذا لا غناء لهم عن الحمار، لا يمكن حتى الان بيستخدم. وحتى الان له منافع وسيظل كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ليه؟ لاني اصلي مش كل الناس، شوف تعبيري بقى، مش كل الناس بتقدر تستخدم الصنعة اللي صنعها المخلوق. يعني الحد يمنى هذا في كتير من الناس ما عرفش، يعني لو وقع في ورطة ما عرفش يركب عربية، مش كده؟ لو وقع في ورطة ما عرفش يركب عربية، لكن لو قدامه حمار والله على طول ما فيهاش مشاكل دي. لا هيقول لك بقى البنزين فين، ولا الدبرياج، ولا الفرامل، ولا يدوس غلط يروح داس على بنزين لابس في حيطة، ولا كلام من ده خالص، ولا كلام من ده خالص، على طول على طول، سبحان ربي العظيم. وبعدين عمرك ما هتتخيل راجل عايز يمشي وسط الغيط بتاعه وراكب شبح، مش ممكن، لازم يكون راكب ايه؟ صنعة، صنعة. وبدام صنعة لا يمكن ان تستغني عنها باي حال الاحوال، مش ممكن، لا يمكن. وعشان كده ربنا بيمن علينا انه خلق لنا الحمير. ولذلك في اول سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى بقى بيتكلم والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ما تلاقيش في استغناء عن ركوبها حتى الان، شوف خلقها ربنا تركبوها حتى صنع بكم لتركبوها ومش كده وبس وزينة وزينة. تعرفين ده في معارض النهضة معارض للخيل عارفين الكلام ده معارض والنهضة بيعملوا مزادات على الخيول يقول لك الخيل الأصيلة دي شوف تمن الخيل يعني كانوا كاتبين عن فرس وصل تمن مليون جنيه يعني قبل ما يخترعوا الشبح كان الفرس أغلى من الشبح أغلى من الشبح وصل تمنه وفيه بملايين بالناس بتدفع فيها ملايين دي حتى لو ما ركبتهاش تركبوها وإيه وزينة والله وزينة. وقال ما تخافوش وهتيجي حاجات تانية هيجي برضو الشبح وهيجي الخنزيرة وهيجي المرسيدس وهيجي الفولفو وهيجي ويخلق ما لا تعلمون خافش يعني ولسه ما هيجي إن شاء الله تعالى وياما هنسمع بإذن الله. نعم لكن لا غناء لك في كل هذا عن إبقى عن صنعة الله عن صنعة الله فخلق مسخر ليك أنت في حاجة إليه وكلنا في حاجة إليه وما من بلد إن شاء الله بيستغنى عنه على الحمير موجودة في كل مكان وفي كل زمان موجودة موجودة سواء زي ما قلت كان هذا للاحتياج أو حتى للتنزه. تبص تلاقي السائح جاي من آخر الدنيا عشان يركب عندنا في مصر هنا ايه الحمار ما بيركبوهم برضو بس هما مش واخدين بالهم هو جاي من الناس لحد هنا عشان يركب حمار عشان يركب الحمار بالتعريف كده هاي لا من اخر هذه وزينة. نعم والله وزينة ويخلق ما لا تعلمون مصائب. نعم مصائب مصائب واللي بيوريك والله اللي يدلل فعلا على ان فعلا العالم ده حمير. شوف العراق اتدهست ودي من المسألة يعني قعدت اضحك قلت والله فعلا هو احسن حاجة اللي منذ ان اتكلم على الحمار ان في ناس كتير قوي بقى فيها صفة الحمار. لا في ناس ماشية في الشارع فرحانة كده يقول لك يستاهلوا العراق يستاهل يا ابني ده فيها اخوانك مسلمين يستاهلوا يستاهلوا ليه حق امريكا ليه حق كسر حقك وحقها يا وايه والنصرة بتاعتنا يطلع المذيع بكل شمم والله قبل ما اجي لسه كنت بسمع النصرة يقول لك واني كان لابد من ردع العراق لانها للتحديات التي تتحديها للشرعية الدولية. انت لا تاخد بالك من الاسم قوي دولية تاخد بالك انت للشرعية الدولية الدولية. طب ما هي الشرعية الدولية دي ما دمرتهاش الصرب برافو رئيس الوزراء ولا مش عارف نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء في عربية من عربيات رجال الأمم المتحدة ما كانش ده تحدي للشرعية الدولية ضربوا طيرانهم عمالين يزورهم 100 تهديد و100 وعيد ولا كانهم سامعين حاجة ده مش تحدي للشرعية الدولية هم مع الصرب ولية لكن معانا احنا دولية بس كده. نعم نعم الشرعية الدولية دي على دماغ صبان بس لكن بدل هيتذبح مسلمين الشرعية الدولية اذن من طين واذن من عجين والحمار بقى اللي عملوه سكرتير للامم المتحدة ما ده هيخش في زمرة الحمير لانه هيبقى تبع مثل الذين حملوا التوراة ثم ايه ولك منه بقى مش عارف ايه مش هيبقى هيبقى حمار برضه ما تخافش يعني بالقرآن والله مستعد يحكموني على الكلمه دي اقول له تعال هو من الذين بدلوا وحرفوا وشايلينه ومش عارفينه ولا لا يبقى حمار حتى لو عملوه مش عارف سكرتير الدنيا كلها يبقى حمار. يقول لك احنا ما نقدرش نورط نفسنا في حرب مع الصرب هم لا قادر تتورط نفسك في حرب مع لكن هو الصليب صليب الكلب كلب. نعم نعم فهنشوف ده في حمير كتير هنتكلم عنها بس صبرك بالله صبرك بالله خلينا مع الآية عشان تروح بس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل شو الآية والخيل والبغال والإيه والحمير لتركبوها وإيه وزينة فلا تستغني عن ركوبها ولا يستغني عنها كإيه كزينة كزينة لا يستغنى عنها إن شاء الله تعالى كما حدد الله ولذلك ذكرها الله في معرض الإيه الامتنان مما امتن به على خلقه. على خلقه يكون منها الحمير. الحمير هذه الآية الثانية في السورة الثانية في الترتيب. لو هنقعد نمشي بالترتيب كده يبقى هناخد الآية اللي في سورة لقمان. ما هي النحل يا عم الشيخ. لقمان، نصائح لقمان لولده، واقصد في مشيك، دي مش داخلة في موضوعنا، واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في هنا بقى ايه؟ تمثيل وتشبيه، تمثيل وتشبيه. يبقى جاء، يبقى الحمار جه في الآية الأولانية على إنه آية وعلامة، وجه في الآية الثانية في معرض الايه؟ الامتنان مما امتن الله به عليه، وجه في الآية الثالثة في مجال ضرب الايه؟ ضرب المثل. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولم في معلومة هقولها لكم عن سيدنا لقمان. تعرفين سيدنا لقمان جنسيته ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ رأي قلت اما جرب. سيدنا لقمان جنسيته اصلا حبشي من اهل السودان، تعرفوا الحكاية دي؟ وفي حديث رواه الطبراني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسودانيين، باللفظ هكذا، اللي هم اهل الايه؟ السودان، اللي كانوا زمان يسموهم اهل الايه؟ الحبشة. الحبشة، فان منهم، طبعا عليكم دي يعني النبي بيوصينا بيهم، يوصينا بهم، مش نحسن الى امريكا ونضرب السودان، ها؟ مش نخش حلايب نبهدلهم ونقول ما عملناش حاجة، لا لا. وازعتها والله، ازعت لندن في يومها، يوم ما اتضربت حلايب على ارض المصريين، على ايدي المصريين، وكنا في سيارة والله، وكان يوم سبت، سمعناها في محطة لندن بالليل، وجابوا السفير السوداني وقالوا له، وزعها الراجل بتاع لندن، لندن علينا ما تكذبش، اما احنا هنا فبنكذب على بعضينا، ان دخل المصريين وضربوا حلايب ودخلوا بيوت طردوا منها اهلها، ورئيس السودان اصدر تعليمات الجيش محدش يرفع اقول ايه ابرة في وش مصري. قال لحد ما نتصل بالقادة المصريين، والله هذا الكلام اللي سمعته بأذن رأسي يوم سبت اول ما اتضربت حلايب، اول ما اتضربت حلايب، والراجل بتاع محطة لندن قالوا وهنستضيف الان السفير السوداني، وقعد يتكلم معاه، قال اب ضربه بتاع طيب، وقال احنا يعني اصدرنا التعليمات ان ما حدش عندنا يضرب، ونبعث نسأل المسؤولين المصريين على هذا الكلام ونشوف ايه اللي حصل. فجالنا الرد من الزعامة المصرية ان احنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده. تخيل انت دي بقى ما يعرفش. لا مش لا. ما يعرفش، خلاص اتضربت السودان، بس هو ما يعرفش، هو ماله؟ ما يعرفش، ما يعرفش حاجة الكلام ده، ماشي. خلك يعني موقف فضيح. وبعد بقى الصف دلوقتي تهاجم السودان، طبعا كل ده لان السودان الان فيها طفرة اسلامية، فلازم تتوئد، لابد انها تتوئد. وانا بقولها لكم، اي قوة عسكرية للمسلمين او اي حركة اسلامية هتتوئد، طول ما احنا قاعدين نقول الشرعية الدولية، وطول ما احنا ورا ماما امريكا، اي حركة اسلامية واي قوة عسكرية. العراق ضربت عشان فيها قوة عسكرية، وباقي الدول الان بتضرب، وللأسف بيحيلوا بعضنا على بعض، يوقعونا في بعض، روحوا جايين حاطين في دماغ اللي هنا هم السودان اللي بيصدروا لكم الارهاب، وروح لطشين احنا السودان على طول كده، ويقعدوا يعملوا حصار ومش عارف ايه، ويوقعوا في وسط اهل الصومال، والصومال دولة اسلامية، ياكلوا في بعضهم، وهم دخلوا دلوقتي خدوا الصومال بمنتهى الراحة، بمنتهى الراحة، وعمالين يسرقوا السلاح اللي فيه، يقول لك احنا عشان بس ما نضربوش بعض، ولموا سلاحها زي ما هم دلوقتي عمالين يستفيدوا على حس وزعوات مصر. والله العراق مش عارف عمل ايه، راح مضربين العراق، الكويت قالت لهم تعالوا تعسبونا، راحوا مش عارف كانوا يعملوا مناوره في قلب الكويت مش عارف بعد قد ايه عملوها اليومين دول، وراحوا مبعتين مزودين القوه والصباح وليش بيكم جزاكم الله خيرا. خشوا خشوا خشوا خشوا يلا ميغا يلا ايه وهات يا ولد هات هات هات هات الله هات الدولارات وال اه والله والدنانير ودي خده بس اوعى الكرسي يتشال من تحت يا تخافش تخافش يا صباح بح قاعد قاعد ما انت حبيبنا وخلاص خلص عملها لك شغل شغلي. فشوف بقى النبي بيوصينا بيقول عليكم بالايه بالسودانيين يوصينا بيهم خيرا والله. الحديث ده ما بيتقالش ولا هيتقال لك ابدا وهيصبروه لو اتقال ليه. اسمع الى باقي الكلام. عليكم بالسودانيين فان منهم ثلاثة من سادات اهل الجنة ثلاثة من سادات اهل الجنة لقمان والنجاشي وبلال مؤذن الرسول. اه والله ثلاثة لقمان والنجاشي وبلال مؤذن الرسول. الثلاثة منين؟ من هناك السلام الحبش من الحبش. فشوف بقى هذا الرجل الحبشي سيدنا لقمان يوصي ولده فمما اوصى واغضب من ايه من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. طب ليه ده اللي لو حبيت تعرفه هتجيني يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. عرفت بقى ان الكلام على الحمار ممكن يكون طويل ازاي بقى عن الحمار. ان شاء الله نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم.